بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إن هذا مر معنا من جملة الأمور التي قد لا يدركها طالب العلم، أنه قد لا يفرق بين الصحابي وبين التابعين. فلذلك يشوف تابعي روى حديث عن رسول الله فيظن أنه متصل الإسناد وهو مرسل، فلذلك يكون عنده خبرة مو بس بتراجم الرجال ويعرف هذا صحابي وهذا تابعي حتى يستطيع أن يدرك الأسانيد أن تكون مرسلة أو غير مرسلة. هذا لابد من دراسة الرجال. دعوه من الصحابة أنه الرسول عليه السلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث هو مرة كان جاي عندي في بعض الكتب خير القرون قرني. لفظ ما في حديث خير القرون قرني، وإنما خير الناس قرني أو خير أمتي القرن الذي أنا فيهم. أما خير القرون قرني لفظ مو موجود. فالقرون الثلاثة المفضلة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. هؤلاء من حقيقة لابد من دراسة هؤلاء الرجال لكي يفرق بين الصحابي بين التابعين تابع التابعين حتى يعرف هذه القرون المفضلة الثلاثة ورجالها الذين رووا الحديث عن التابعين أو الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة كل إنسان أدرك رسول الله واجتمع به ورآه ولو مرة واحدة فهو صحابي. هذا رأي الجمهور، أنه في بعض شرطه أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، هذه آراء. لكن رأي الجمهور أنه متى اجتمع برسول الله ولو مرة رآه أو سمعه. رآه البصير، الأعمى سمعه، الأعمى ما يشوف، لكن أليس وقد جلس في مجلس رسول الله وسمع منه حديثا أصبح صحابيا. لذلك هذا بأحول الصحابة. فالصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرأي رآه وهو مسلم. أما لو فرض أن إنسان اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وسمع منه ولكنه لم يدخل في الإسلام وتوفي رسول الله وهو كافر ثم بعد وفاة رسول الله دخل في الإسلام، لا يسمى صحابيا. ينبغي أن يكون اجتمع به وهو مسلم ومات على الإسلام حتى يقال عنه صحابي. لذلك يجي أحيانا حزيرة تابعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل معقول؟ نعم، رجل كان كافرا واجتمع برسول الله ورآه وسمع منه مرارا وتكرارا لكنه لم يدخل في الإسلام ثم توفي رسول الله وهو على كفره بعد وفاة رسول الله دخل في الإسلام، هذا يسمى تابعي ولا يسمى صحابي. لكن لو روى أشياء سمعها من رسول الله حال كفره فهي إسناد متصل، لا يقال مرسل. لأننا درسنا المرسل، المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التابعي الذي لم يدرك رسول الله وإنما أدرك الصحابة، هذا تابعي أدرك رسول الله وسمع منه ولكنه لم يكن مسلما وأسلم بعد وفاته، يسمى تابعيا. لكن كل ما يرويه من الأحاديث التي سمعها في حياة رسول الله حال كفره فهي إسناد متصل وليس بمرسل. يعني معنى هذا الكلام؟ نعم. قال ابن الملقن المقنع رجح ابن الحاجب الأصولي في منتهى الأصول هذا التعريف وعبر بقوله من رآه رسول الله بدل من رأى، رأى رسول الله أو رآه رسول الله، كما رجح موافقا للمعروف عند المحدثين، يعني رأى رسول الله. ويذكر في تفسيره ابن أم مكتوم الأعمى وغيره. عمرو بن مكتوم المؤذن الذي كان يؤذن في زمن رسول الله في المدينة المنورة، كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن عند الفجر. فلذلك هذا لم ير رسول الله بعينه، لكنه سمعه بأذنه وجلس معه فهو صحابي. نعم، شيخنا الشاطر الراوي إسلام الراوي عن طول الله، شيخي إسلام الراوي ماشي يقول عن إسلام الرائي الذي رأى رسول الله، حطوا في نسخة الرائي. وإن لم تطل صحبته له، مو شرط تكون طويل الصحبة، ولو مجلس واحد ولو مرة واحدة رآه جلسه سمعه فهو صحابي. هذا رأي الجمهور الأكثرية. وإن لم يروي عنه شيئا، طبعا مو كل الصحابة رواة. لذلك لو نظرنا نحن عن الرسول عليه السلام لما توفي ترك بعده 114,000 صحابي، يعني هؤلاء كلهم نجوا من الرواة. يعني لو جينا لكتاب الإصابة في تلميذ الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي جمع ما كتبه من كان قبله وزاد عليهم، نلاقي كل اللي جمعه في كتاب الإصابة في تلميذ الصحابة من الرجال والنساء والأطفال ما بتعدوا عن 12,000 صحابي، 12,114,000. فإذا الصحابة ليسوا كلهم رواة وليسوا كلهم علماء، بل فيهم من العوام. ولذلك حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، إسناده صحيح ومعناه يخالف صحيح. لذلك ليس كل صحابي يؤخذ عنه، وإنما الصحابة العلماء الذين كانوا من الرواة هؤلاء يؤخذ عنهم العلم، والباقي صحابة أجلاء صالحون عدول ثقات ولكنهم ليسوا من الرواة. فإذا صحابي وإن لم يكن راويا فهو صحابي، لأنه اجتمع برسول الله ورآه وسمع منه فهذا صحابي. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. ونحوه قال ابن تيمية في منهاج السنة، وذكر أنه قول أحمد، يعني كمان قول أحمد بن حنبل وقول البخاري وقول أبي زرعة الرازي، أنه من اجتمع برسول الله ولو مرة وسمعه أو جالسه فهو صحابي. واستدل بحديث الصحيحين: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، ما موجود الحديث عنكم عجيب، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تابعي، فيقولون نعم. فدل على أن الرائي هو الصاحب. ثم ذكر دليلا ثانيا فراجعه، ولبعض أهل العلم كتاب مستقل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في كتب خاصة للصحابة وتعريف تعريف الصحابي وكذا. وإن كان يعني الحافظ بن حجر عرف هذا في مقدمته، لكن في كتاب خاص اسمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد أخذ فيه شهادة ماجستير دكتوراه في هذا الكتاب. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، واختار الحافظ بن حجر في نخبة الكتاب والنكت على النزهة والفقاضة أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك رجلا. ثم رجل سمع برسول الله وأسلم اسمه صحابي، ثم ارتد عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام في حياة رسول الله قبل وفاته، رجعت الصحبة له طالما بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. وجد من هؤلاء من أسلم وارتد ثم رجع إلى الإسلام ثانية وحسن إسلامه. البخاري هذا من جملة من يقول كأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة الرازي حصول وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة يكون يعتبر الصحبة ولو رآه مرة أو جالسه أو سمع منه. وممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر، ابن عبد البر اللي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر هذا مطبوع طبعا قديم مع الإصابة على الهامش ومطبوع طبعا على الفراد لحاله، وأز الغابة في معرفة الصحابة لابن الأسير، حضور ابن الأسير ثلاثة إخوة، محدث المبارك ابن محمد أبو السعادات صاحب جامع الأصول، تاريخي تبع أز الغابة في معرفة الصحابة وكامل لابن الأسير، وهو منهم ثالث أديب له كتب في الأدب. فلذلك وابن مندم ألف بالصحابة، أبو موسى المديني وابن الأسير في كتابه الغابة من جانبه الغابة وله اسمه أز الغابة في معرفة الصحابة، أز الغابة في معرفة الصحابة كما هو مذكور على صرة الكتاب المطبوع لمصر كالغابة بالفاء الموحدة لا بالياء المثنات آخر الحروف مو غاية وإنما غابة. والصواب جنب الباء أنه في بعض نسخ خطية مكتوب عليها الغاية، لكن الصواب أزد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير وهو أجمعها وأصلها فوائد وأوسعها أثابهم الله جميعا. ابن كثير رحمه الله لما اختصر مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث في زمانه ما كان ابن حجر العسقلاني، ان ابن حجر متأثر عنه 852 وفاته بينما ابن كثير 774. كذلك النووي رحمه الله لم يكن في زمانه ابن حجر فهو متأخر عنه، لذلك لا النووي ذكره في الإرشاد للإصابي ولا ابن كثير ذكره في علوم الحديث مختصر علوم الحديث للإصابة، وإلا هو ابن حجر جاء بعد هؤلاء فجاء بما كتبه ابن عبد البر في الاستيعاب وابن مندى وابن الأثير وزاد على الإمام. ذلك كتاب الإصابة في تمييز الصحابة يعتبر من خير الكتب التي ترجم فيها الصحابة، إلا أنه له طريقة ابن حجر وهو يقسم الصحابة إلى أربع أقسام: مخضرمين وكبار الصحابة وصغار الصحابة والمختلف فيهم. إذا قد أحيانا الواحد على عجل ما يطلع معه، مثلا الصحابة الصغار أبو واسع عامر ابن واسع أبو الصفير إذا طلع بالقسم الأول والقسم الثاني لا يجب يكون، لأنه هذا آخر صحابي توفي 110 هجري صغير، فبدك تشوف بالصحابة الصغار حتى تلاقي في منهم مختلف فيهم، منهم من قال صحابي منهم من قال ليس صحابيا، هذا بالقسم الرابع بيجيبهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب في ذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. يعني ابن عبد البر الله يرحمه في كتابه الاستيعاب ذكر بعض الأمور التي حصلت خلافات بين الصحابة وما قيل فيها من بعض الألفاظ الشنيعة، فكان الأولى أن لا يذكرها، ولذلك عابوا على ابن عبد البر ذكر مثل هذه الأشياء. يعني كان طالب العلم ماذا يريد من وراء خلاف علي بن أبي طالب مع معاوية وما قيل وما قاله أحدهما عن الآخر؟ يعني ما بيجيش في طالب العلم، هذه أمور ليست قضايا علمية، قضايا شخصية. لذلك كان الإمام النووي رحمه الله إذا ذكر الشجار الذي حصل بين الصحابة يقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا عن خلاف معاوية ولا عن خلاف معاوية وحسن، ولا عن هذه الأمور الحقيقية. لذلك الأولى أن لا يتكلم بها الإنسان، وإذا جاءت عرضا دون تسميد لأنه فرض العلم لا يحتاج كذلك إلا لأجل هنا سؤال أخر. وقال آخر هاتين هنا رقم كمان، أول من جمع أصحاب أسماء الصحابة وتراجمهم فيما ذهب إليه السيوطي البخاري صاحب الصحيح. وفي هذا نظر لأن كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي جمع تراجم الصحابة ومن بعدهم إلى عصره، وهو أقدم من البخاري، وكتابه مطبوع في ليل، ثم ألف بعدهما كثيرون في بيان الصحابة. هذا مشهور كتاب ابن سعد الطبقات لابن سعد، الطبقات ابن سعد أقدم من البخاري، فلذلك مو أول من ألف في هذا البخاري، وإنما ابن سعد الطبقات. والمطبوع منها الاستيعاب لمعرفة الأصحاب لابن عبد البر، وعزل الغابة لمعرفة الصحابة لابن أثير الجزري، وهو من أحسنها. ومختصره واسمه تجريد أسماء الصحابة للذهبي، حرر الذهبي. هذا التجريد عبارة عن مجلد واحد مختصر، ولذلك ترجمة بسيطة، الاسم فقط يعني عبارة عن سطر سطرين عن كل واحد، مطبوع موجود طبع الهند، التجريد للحافظ الذهبي. لكن ممكن مشان يستفيد منه ذكر أسماء الصحابة إنه هو صحابي ولا غير صحابي، أما كترجمة مختصرة جدا. والإصابة في تمييز الصحابة ذكر الشيخ عم الشاكر لأنه متأخر له، للحافظ ابن حجر، وهو أكثرها جمعا وتحريرا، وإن كان في التراجم فيه مختصرة وهو في 8 مجلدات. وقد ذكر في آخر الجزء السادس منه أنه مكث في تأليفه نحو 40 سنة. الله يخليك. وكانت الكتابة فيه بالتراخي. فهذا الإصابة في تمييز الصحابة كان عم يصير فيه على التراخي، ولذلك طال معه 40 عاما. وأنه كتبه في المسودات 3 مرات رحمه الله ورضي عنه. ومجموع التراجم للإصابة 12279، هذا رجالا ونساء كلياته، بما في ذلك المكرر بالاختلاف في اسم الصحابي او شهرته بكنية او لقب او نحو ذلك. يعني هذا مع التكرار ب 12279، واحيانا بكرر بذكره بكنيته مع بعدين بقول وقد ذكرته باسمه، فهون جابه مشان يدلك وين موجود، ترجمته مطولة. فمع ذلك مع التكرار 12279، وبما فيه ايضا من ذكره بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهم وغير ذلك، ويحتاج الى تحرير عدد الصحابة فيه على الحقيقة، وهو سهل ان شاء الله. قضية العدد سهلة، انه كان بعدة ناسي. وقال اخرون، هذا رأي الجمهور اللي ذكروا بالاول، وهذا رأي الامام احمد بن حنبل البخاري وابي زرعة الرازي وجمهور المحدثين، ان الصحابية من اجتمع برسول الله ورآه ولو مرة او سمعه او جالسه. وقال اخرون، اهل قول اخر، لا بد في اطلاق الصحبة مع الرؤية ان يروي عنه حديثا او حديثين. هذا رأي البعض، انه لازم يكون روى عنه حديث او حديثين، لكن لا، هذا لا يشترط. وعن سعيد بن المسيب التابعين، لا بد من ان يصحبه سنة او سنتين، او يغزو معه غزوة او غزوتين. كمان هذا رأي سعيد بن المسيب، لكن ليس هو الصحيح وليس عليه الجمهور. اسنده ابو حفص بن شاهين كما في السخاوي. وروى شعبة عن موسى السبلاني، قوله السبلاني قال العراقي في شرح المقدمة، وقع في النسخ الصحيحة التي قرأت على المصنف السبلاني بفتح المهملة وفتح الباء الموحدة، والمعروف انما هو بسكون الياء المثنات من تحت، السلداني، هكذا ضبطه السمعاني في الانساب. فما هنا تبع لابن الصلاح، وما صححه العراقي تبعا للسمعاني بخلافه. كذا قال السمعاني في الاحساب، ولم يبين النسبه الى ايش. وموسى هذا مترجم من تاريخ واسط في بحكم، وقع باسمه تحريف في مطبوعته، وهو ثقة كما في الجرح والتعديل. وقد ذكر السيوطي في لبن اللباب أن هذه النسبة لجزيرة في سرنديب، ورجح الدكتور بشار معروف في تعليقه على تأديب الكمال أن نسبته السنبلاني نسبة إلى محلة مشهورة لأصبهان، والله أعلم. نعم. وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس بن مالك، هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صاحبه فلا. يعني قاعد معه أعداد طويلة ما في، أما واحد أعرابي شافه مرة ومع شافه في من هؤلاء بعد. لأنه أنس بن مالك توفي سنة 93 هجري، وهو آخر صحابي توفي بالبصرة، فجاز لما سألوه فيه غيرك من الصحابي، قال لهم يعني من الصحابي المشهورين الذين جالسوا رسول الله كثيرا لا، وأما من الأعرابي من جالسه مرة أو رآه أو سمع منه ولم يروي عنه فيوجد من ذلك. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. تحت عندي قال ابن صلاح اسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة ابي زرعة. في عندي جاد، ورواه ابن سعد في طبقاته كما في تهذيب الكمال وفتح المغيث السخاوي وابن عساكر في تاريخ دمشق، وتابع ابن صلاح في تجويد السند السخاوي ثم قال: لكن قد يجاب بانه اراد اثبات صحبة خاصة ليست لتلك الاعراب، وهو المطابق للمسألة. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. نرى التعليق ومن يقف. وأورد كلام ابن المسيب المتقدم عند المصنف ابن الجوزي في تلقيح فهوم الأثر. تلقيح مفهوم فهوم مفهوم يعني فهوم أهل الأثر. ثم قال وفصل الخطاب في هذا لأن الصحبة إذا أطلقت فهي في المتعارف تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون الصاحب معاشرا مخالفا كثير الصحبة فيقال هذا صاحب فلان، كما يقال خادمه لمن تكررت خدمته لا لمن خدمه يوما أو ساعة. والثاني أن يكون صاحبا في مجالسة أو مماشاة ولو ساعة، فحقيقة الصحبة موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها. فسعيد بن المسيب إنما عنا القسم الأول وغيره يريد هذا القسم الثاني. في صحابي عاشوا مع رسول الله كثيرا وفي ناس ما رأه إلا مرتان، فلذلك ابن المسيب يريد هؤلاء الصحابة الذين عاشوا معه ورووا عنه وجالسوه مرارا. غير الجمهور قالوا إنه ولو رآه مرة فهو صحابي. وعموم العلماء على خلاف قول ابن المسيب، فإنهم عدوا جرير ابن عبد الله من الصحابة. جرير ابن عبد الله البجلي أسلم في السنة العاشرة من الهجرة قبل وفاة رسول الله بقليل، وله أحاديث في صحيح مسلم وغيرها، وهو صحابي مشهور. فإذا بدنا نقول على رأي سعيد بن المسيب إنه عاش معه سنة وسنتين وغزا غزوة أو غزوتين، لازم يكون جرير بن عبد الله البجلي غير صحابي، وهو صحابي مشهور عند العلماء. وإنما أسلم في سنة عشر، وعدوا في الصحابة من لم يغزو معه ومن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن، مثل محمود بن الربيع مرمانة 5 سنوات كان. فأما من رآه ولم يجالسه ولم يماشيه فألحقوه بالصحابة إلحاقا، وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه، ولكن أليس وقد رآه ولو مرة واحدة فهو ملحق بالصحابة. نعم. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح في هذه النسخة الدين المقطوعة تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، يعني كأن هذا الكلام قرأناه أو شيء من ذلك. نعم مهم. لا هذا قرأت فيقولون نعم فيفتح لكم، حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بتمامه، الحديث مخرج في الصحيحين برواية جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، يأتي على الناس زمانا، يعني أنا الشافعي عم يجيب الحديث بطوله، يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، الجماعة من الناس، فيقولون هون التليفون شغيل، يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، يعني صحابي، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمانا فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تابعين أتباع التابعين هم تابعين منهم، فيقولون نعم فيفتح لهم. ينفرد أبو الزبير المكي عن جابر عند مسلم بزيادة طبقة رابعة، بست طبقات، صحابة تابعون أتباع التابعين. أما في رواية أنه كمان في فئة رابعة، لكن هذه رواية شاذة. وانفرد أبو الزبير المكي عن جابر عند مسلم بزيادة طبقة رابعة، وحكم الحافظ العسقلاني بشذوذها كما في باب فضائل أصحاب النساء صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين إلى آخره من فتح الباري أول الجزء السابع. الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد حكم الحافظ بن حجر في الفتح بشذوذ الزيادة المذكورة وهي الطبقة الرابعة. إذن في الطبقات، لأن الرسول مخال قال خير الناس في قرنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الإيمان. فإذا الثلاث طبقات هي الصحيحة. الطبقة الرابعة شاذة، لذلك حافظ بن حجر اعتبرها شاذة من رواية أبي الزبير المكي. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز. معاوية بن أبي سفيان صحابي، عمر بن عبد العزيز تابعي. فعلى جلالة قدر عمر بن عبد العزيز وعدله وصلاحه وتقواه، لكنه لم ينل شرف الصحبة. معاوية بن أبي سفيان وإن لم يكن في درجة عمر بن عبد العزيز في الصلاح والتقوى، ولكنه نال شرف الصحبة. يعني هذا الفرق. ذلك عم يقول: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. شوفوا بيعنا تعليق على هذا الكلام، لأنه يعني دائما الفضل في أشياء. كما هلأ علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان في التقوى والصلاح والورع لا يقاس معاوية مع علي، في السياسة والحنكة لا يقاس علي مع معاوية. واحد يعني له خصوصيات. لذلك أبو ذر الغفاري على صلاحه وتقواه لا يصلح أن يكون أميرا على اثنين. ولا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. ما يصلح في الأمور العامة. أبو ذر رجل زاهد في الدنيا، زاهد صالح عادي، ولكن لا يصلح للإمارة حتى على بين اثنين. لذلك كل هذا. أبو هريرة رجل حافظ من الحفاظ. لا يمكن أبو هريرة أن يكون مكان أبي بكر وعمر، كل واحد له خصوصيات. فذلك مثلا حذيفة بن اليمان على صلاح أبي بكر وعمر، لا يصلح أبو بكر وعمر أن يكون كاتما للسر كحذيفة بن اليمان. الخصوصيات جعلها الله عز وجل في أناس، فالجميع يشكلون قوة هائلة، ولكن كل منهم ينقصه أشياء. فلذلك يعني المقصود من شرف الصحبة أن شرف الصحبة التي نالها معاوية بن سفيان لم ينلها عمر بن عبد العزيز على صلاحه وتقواه وعلى عدله في رعيته. نعم. قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة في تعريف الصحابي: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، يعني مو كل الصحابة رواة، ومن غزا معه أو لم يغزو، كل اسم صحابة، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره بعارض كالعمى فعجل سورة ما رآه بأم عينه. لكن مجرد سورة تكفي عن الرؤيا كما أن ذاك رؤيته تكفي عن مجالسته. ثم بين الحافظ بن حجر العسقلاني أنه يدخل في قوله مؤمنا به يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات عن الإسلام كل مكلف من الجن والإنس. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كمان عرض الإسلام على الجن فكانوا أسرع استجابة من الإنس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فلذلك إذن الجن مؤمنون. من أدرك رسول الله من الجن وآمن به ومات على الإيمان والإسلام فهو صحابي. نعم. زي ما نقول يدخل في قوله مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس وأنه يخرج من التعريف من لقيه كافرا وإن أسلم بعد ذلك. واحد اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه ولكنه كان كافرا بعد وفاة رسول الله دخل في الإسلام لا يسمى صحابيا لأنه عندما أدركه لم يكن مؤمنا ودخل الإسلام بعد وفاته فلا يسمى صحابي وإنما هو تابعي. نعم. وكذلك من لقيه مؤمنا به مؤمنا بغيره يعني بغيره من الكتب السماوية السابقة يهودي نصراني كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة كما لا يستطيع هذا. وكذلك من لقيه مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله. رجل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه وسمي صحابيا ثم ارتد عن الإسلام ومات على الردة ذهبت الصحبة. نعم. ويدخل في التعريف من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام. سمع بالرسول وهو مؤمن آمن به ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلما كالأشعث ابن قيس فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر وقد اتفق أهل الحديث على عدله في الصحابة. ثم قال وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهم. ثم قال وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وهو محمول على من بلغ سن التمييز. يكون غلام مميز مثل ما مر معنا محمود بن الربيع وسواه انه ميز ان رسول الله دخل الى داره ومج مجة من بئر عندهم فهذا دليل انه كان مميزا فلذلك اعتبر من الصحابة وهو محمول على من بلغ سن التمييز اذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه. نعم يصرخ أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية أن الرسول رآه أما هو رأى الرسول لكنه لم يكن مميزا ومن حيث الرواية يكون تابعيا. فالذي لم يسمع من رسول الله شيئا لم يكن مميزا ولذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ لأن لا يشترط في الصحابي أن يكون بالغا وإنما أن يكون مميزا فقط. لتعريف سعد أنه إنما اشترط سن التمييز وهو دون البلوغ عادة. وأما الملائكة فإنهم لا يدخلون بهذا التعريف لأنهم غير مكلفين. وفي فتح الباري تفصيل مطول في هذه المسألة بيانا بقول الإمام البخاري من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. يعني في خلال لكن اعتبار الملائكة ليسوا من المكلفين. مثل ما المعنى مثل البخاري اعتبر أنه هذا الولد غير مميز. رأى رسول الله في سن غير التمييز. لكن رسول الله رآه عند البخاري اسمه صحابي نازل حيثية. لكن إذا روى شيئا هل يكون صحابي لرواية؟ لا، لأنه لم يسمع من رسول الله شيئا حتى يجب روايته رواية تابعين وليس صحابيا. فرع الله يجيرنا من كل الفروع. والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. هذا متفق عليه، لأنه الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله وماتوا على الإسلام هؤلاء عدول. أما الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله وقاتلهم أبو بكر الصديق ليسوا صحابة هؤلاء. فهؤلاء كانوا بالأصل من المنافقين، أظهروا الإسلام ثم ارتدوا عن الإسلام. ولكن كل من آمن به ومات على الإسلام فهو صحابي عد عند جمهور المسلمين. لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذول أثنى الله عليهم في القرآن. وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما بذلوه من الأموال، يعني رزقا لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد مثل جبل أحد ما بلغ مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. إذا كان الوقت كان في حاجة في فقر فهذا المد يعني يعطيه ما عنده غيره. أما واحد يكون عنده جبلين عطى الجبل بأي جبل لا يحلو. هذا الذي أعطى جبلا مثل أحد الذي أعطى ذلك المد الذي لم يكن عنده سواه فقدمه في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهاد. عمير بن الحمام لما وجد المعركة اشتد الحمي الوطيس واشتدت الحدق. كم تمرة معه بإيده؟ قال إنها لحياة طويلة. إذا بدي أكل التمرات يدخل معركين. قام التمرات على الجناب قاتل قد ما أكل التمرات. فذهبت روحه في سبيل الله. فعلى ذلك يعني أثنى الله عليه في القرآن لأنهم بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله عز وجل. رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. ما في. وأما ما شجر بينهم ما حصل من الخلاف بين الصحابة بعده عليه السلام فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل. نظرنا عائشة رضي الله عنها أخذت الجمل وتبعها الناس وزهر عليه فصار فوتين فأتين واختلفوا لم يكن عن قصد وإنما اجتهاد وأخطأت عائشة فيه. ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين. الله أكبر. فالاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. فأما المصيب فله أجران اثنان. يعني هذول صحابة في بعض أمور حصل فيما بينهم خلاف، لكن ربما كان هذا الخلاف عن اجتهاد، فأدى الاجتهاد إلى أخطاء وأدت الأخطاء إلى مشاكل، لكن لم يكن قصدهم أن يقتلوا المسلمين، وإنما قصدهم أن يبحثوا في الموضوع في الأهم منه. لذلك يعني لا يجوز، لا يجوز لنا أن نتكلم في الصحابة، نترك أمرهم إلى الله. فإذا ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الإمام النووي رحمه الله كان كلما سئل عن هذه المشاكل التي حصلت بين الصحابة يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسوكم، لأن هذه لا نسأل عنها يوم القيامة، هم يسألون عنها. فنحن إذا لم نكن فيها ولم نعمل شيئا في ذاك الوقت وإنما جئنا بعدهم، فهم أمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم إن شاء عذبهم، الأمر متروك إلى ربهم. لذلك لا يجوز البحث في الصحابة ولا الطعن فيهم مثل بعض الأشياء اللي طعنوا لعمر وأبو بكر، هذا أخذ الخلاف عن علي، لأنه هذا مشكل اتهام، اتهام غريب هذا. إذا من السهل نحن أبو بكر الصديق الذي تولى الخلافة معناته اتهمنا جميع الذين انتخبوه، كلهم فئة ضادة، فهذا لا يمكن أن يكون في أفضل الرجال بعد رسول الله أن يخونوا هذه الأمانة. فإذا كان الصحابة الذين انتخبوا أبا بكر هم خونة، لم يبقى على وجه الأرض مسلمون أمين. كذلك الذين انتخبوا بعد أبي بكر عمر بن الخطاب أن نقول فيهم خونة ومتآمرون، الله أكبر. الذين انتخبوا عثمان بن عفان، لا يجوز هذا طعن في الصحابة كلهم، وإنما نحن نقول الفضل على درجات الخلافة، أولهم وأفضلهم أبو بكر، ثانيهم عمر، ثالثهم عثمان، رابعهم علي. الدليل على ذلك من كلام علي رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب من امرأة من بني حنيفة، سأل أباه: يا أبتاه، أي الناس أفضل بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر، ثم أنت، قال: ثم عمر. قال: خشيت أن يقول عثمان، ثم قلت: ثم أنت. فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا حديث صحيح البخاري وإسناده صحيح، والراوي محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب من أهل البيت. لا مجال يعني في مثل هذا الكلام أن الإنسان يطعن في الصحابة. بعد ذلك حصل بين الصحابة أشياء، هذا يدل على أن الصحابة ليسوا بمعصومين، قد يصدر منهم الخطأ. أما العصمة للأنبياء، لأن الوحي ينزل عليهم، يبلغون الوحي من السماء إلى الناس، هؤلاء معصومون في تبليغ الوحي، ولكن الصحابة ليسوا مبلغين للوحي، وإنما مبلغون ما أوحي إلى رسول الله إلى الأمة، لذلك ليسوا بمعصومين الصحابة. إن 12 واحد معصوم، يبدأ من علي بن أبي طالب عن محمد بن هلال العسكري اللي يباع في السرداب، ولا يزالون ينتظرونه حتى الآن. يقول الأستاذ: ضاع ولد ابن الطاهر السني، فات السرداب وضاع، من أين له العصمة؟ وسيرجع وينتظر. ذلك هذا كلام الحقيقة لا يمت إلى العلم بصلة، لكن نحن لسنا بسبب هذا. ينبغي أن نقول إن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم في كتابه وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في أحاديثه الكثيرة عليه الصلاة والسلام. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، يعني معنى لازم نقول الحق أن معاوية أخطأ وعلي أقرب إلى الحق منه، ولكن هل يجوز لنا أن نسب معاوية؟ لا. ولذلك لما قتل علي بن طالب رضي الله عنه وجاء الناس وبايعوا النبي الحسن بن علي، فالحسن بن علي رضي الله عنه كان رجلا عاقلا مجتهدا، لما وجد انه انقسم المسلمون الى قسمين وكاد ان يحصل القتال فيما بينهما، يخض بين الصفين وقال اني تنازلت عن الخلافه لمعاويه، فصفى تلك الفتنه وسمي ذاك العام عام الجماعه. لما توفي الحسن قام الناس وارادوا من الحسين ان يترك خلافه ابيه وخلافه اخيه الحسن، ونصحه كثير من الصحابه ولكن ابى الا ان يذهب الى العراق، وهناك غدروا به وقتل مع من معه من اهل البيت في اليوم العاشر من محرم. فحصلت تلك الفتنه ولا يزال المسلمون يعانون من مشكله هذه الفتنه حتى الان، لانهم قالوا عن الحسين بعد ذلك هؤلاء الذين يدعون انهم من اهل البيت ان اول شهيد في الاسلام هو الحسين. طيب أليس قال له شهداء؟ قالوا لا. علي بن أبي طالب ليس شهيدا؟ لا. وفي مع أنه خرج من بيته 17 رمضان وقتل عند خروجه من بيته. عثمان بن عفان قتل وهو يقرأ في المصحف في بيته ليس شهيدا. عمر بن الخطاب قتل وهو في المحراب يصلي وليس شهيدا. وإنما الشهيد أول شهيد في الإسلام الحسين، لأنه تصدع خرج وذهب إلى العراق وأراد أن يقاتل فهو أول شهيد. على هذا معناته ما في شهداء في الإسلام إذا كان أول شهيد، ولكن هذه المقصود منها فتنة. وإنما الرسول عليه السلام لما يقول عن أبي بكر وعمر سيدا قبول أهل الجنة، وعن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ويقول عن الحسن في حياته قبل وفاته وهو ولد صغير إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا عرفه رسول الله من طريق الوحي، ليس من الغيب، أي من الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن هذا رسول الله عرفه من طريق الوحي أنه سيحصل هناك فتنة وسيكون الحسن هو الذي يصبح هذه الفتنة ويصبح بين فئتين عظيمتين بين المسلمين، وكان ذلك كذلك على يده بين جيش علي ومعاوية، بين جيش نعم الحسن ومعاوية. فلذلك هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقوله معتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرجول ومردود على خطئهم، ولكن هم عدول في حديثهم وفي تحديثهم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر، كان ولد صغير ورجل يطلع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال امام الناس ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من وكان معه على المنبر ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي رضي الله عنه. فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة. فسمى الجميع فسمى الجميع مسلمين. يعني الرسول ما قال انه فئتين، فئة مؤمنة فئة كافرة، فئتين مؤمنتين، لكن احداهما خطأ والثانية صواب، اما ما كفرهم يعني. فسمى الجميع مسلمين، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني حصل خلاف بين فئتين من المسلمين وختام، ليسوا كفارا هم مسلمون، لكن ينبغي على المسلمين ان يدخلوا بينهما وان يصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، وعن أحمد ولا 30 والله أعلم. وجميعهم صحابة وهم عدول كلهم، وأما طوائف الروافض، الروافض جمع رافضي، الرافضي من رفض ما قاله زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا الرجل كان من اهل البيت، وكان عالما ومجتهدا، وله مسند اسمه مسند زيد، أو يسمون الجامع الصغير، ولو شرح في 5 مجلدات كبير، الروض لواحد يمني السياقي، الروض ايش في شرح الجامع الصغير، الروض هذا كتاب مشهور معروف. المهم انه زيد الله يرضى عنه كان رجلا مجاهدا وقتل شهيدا، وكان عالما وله مسند، الروض النظير شرح الجامع الصغير للسياسي، مطبوع في 5 مجلدات، هو كتاب جيد، لانه هذا يعني باعتباره زيدي السياسي من اهل اليمن، رجل زيدي، وشرح هذا الكتاب الذي هو مسند زيد. لكن عندهم التفضيل، يفضلون عليا على ابي بكر وعمر وعثمان، هذا شيء اخر، لكن ما عندهم شتم ولعن للصحابه رضي الله عنهم. فالشاهد يقول الذين كانوا يمشون مع زيد، فمره جاء بعض هؤلاء الذين يمشون مع زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب، فطلبوا منه ان يقع في الشيخين. قال: ما لك لا تقع في الشيخين؟ يعني لماذا لا تسب ابا بكر وعمر؟ الله اكبر. قال لهما: كيف اقع فيهما وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفضوا قوله وارتضوا عنه فسموا الرافضه. هؤلاء الرافضة صاروا بعد ذلك جماعة الذين يشتمون عليا وأبا بكر، يشتمون أبا بكر وعمر ويقدمون عليا عليهما. فهؤلاء الروافض يطعنون، وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا، نظرون كل الصحابة كفار، ما بين 17 واحد مسلمين الباقي كفروا. الله أكبر. انظر روضة الكاتي للكلين للكلين، وبحار الأنوار وإلى آخره، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كتب لهم يعني. وسموهم 17 يعني، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى مبتدع. وإن المهلكات التي قال فيها رسول الله 3 مهلكات: شح مطاع وهوى مبتدع وإعجاز المرء بنفسه وهي أشدهن. انظر حكم اهل العلم في من سب الصحابة فضلا عن من زعم رجزهم الذي كفرهم في الصارم المسلول لشيخ الاسلام ابن تيمية. نعم. وهو اقل من ان يرد عليه من هذا الكلام واحد عن كثر صحابي. شو بدك ترد عليه؟ والبرهان على خلافه اظهر واشهر مما علم من امتثالهم اوامره بعده عليه السلام وتفشيه الاقاليم والافاق. فان نشر الاسلام ان فتحوا البلدان ونشر الامن بين العباد وفتحوا البلاد وتبليغهم عنه الكتاب والسنه وهدايتهم الناس الى طريق الجنه ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وانواع القربات في سائر الاحيان والاوقات مع الشجاعه والبراعه والكرم والايفاء والاخلاق الجميله التي لم تكن في امه من الامم المتقدمه ولا يكون احد بعدهم مثلهم في ذلك. هم افضل الناس. فرضي الله عنهم اجمعين ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. امين يا رب العالمين. هذا كلام ابن كثير رحمه الله اختصارا بقول ابن الصلاح. وافضل الصحابه هذا بقى بالنسبه لتقديم الصحابه على بعضهم البعض، من افضلهم؟ وافضل الصحابه بل افضل الخلق بعد الانبياء عليهم السلام ابو بكر عبد الله بن عثمان التيمي. ابو بكر مشهور بكنيته اسمه عبد الله. ابوه ايضا ابو قحافه مشهور بكنيته لكن اسمه عثمان، هو عبد الله بن عثمان، لكن ابو بكر ابن ابي قحافه هذا المشهور اكثر. نعم. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الغدر كان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه السلام قبل الناس كلهم. كان صديق، لذلك أحمد بن حنبل كمان سموه الصديق الثاني. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الصديق الثاني. ليش؟ لأن أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأول ثبت عند الهجبة، وأحمد بن حنبل ثبت عند اليحيى، لذلك سموه الصديق الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت احدا الى الايمان الا كانت له كبوه الا ابا بكر فانه لم يتلعثم. الا ان هذا في حديث ضعفه ذكره ابن اسحاق في السيره بلاغا، وذكره عن ابن اسحاق معضلا البيهقي في دلائل النبوه، ورواه بسنده الى ابن اسحاق بن الاسير في اسد الغابه، فالحديث ضعيف. وانظر البداية والنهاية وتفسير ابن كثير والمصنف. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة، فلله الحمد. ابن كثير يعني عمل مجلد في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن تبرعه ومسنده والفتاوى التي صدرت عنه. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن ابي طالب على ترتيب الخلافه. هذا راي المهاجرين والانصار حين جعل عمر الامر من بعده شورى بين سته من حصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثه ايام بلياليها حتى سأل النساء في حضورهن والصبيان في المكاتب فلم يروهم يعدلون لعثمان أحدهم، فقدمه على علي وولاه الأمر قبلهم. هالصورة بالأخير الصورة كله حصر بأسمان وإيش وعلي يستعرض عبد الرحمن بن عوف إلا أيام فلا أوجد منه جمهور المسلمين يريدون عثمان أن يقدم عن التهمنا وصدق رضي الله عنه وأكرم النسوان وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض آل الكوفة من آل السنة إلى تحكيم علي على عثمان ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال انه رجع عنه. ثبت عن الثوري فيما اخرجه الخطيب بسنده الصحيح اليه قال: من قدم عليا على عثمان فقد ازرى على 12,000 مات رسول الله وهو عنهم راض. الله اكبر. هذا سفيان الثوري دليل انه رجع عما كان عليه. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح الرؤاسي ونصره ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم. انه راي جمهور لا فاز. ثم بقية العشرة من بعد الاربعة انا بقية عشرة المبشرين بالجنة: سعد بن ابي وقاص، سعيد بن زيد، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبيدة بن الجراح. كذلك هؤلاء افضل من غيرهم ان يقدمون في الفضل على غيرهم لانهم مبشرون بالجنه. ثم بقيه العشره، ثم اهل بدر حضروا غزوه بدر في احلف الاوقات، ثم اهل احد، ثم اهل بيعه الرضوان يوم الحديبيه. دول 1400 واحد بايعوا رسول الله على الموت تحت الشجرة. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أما السابقون الأولون فقيل من صلى القبلتين، أنتم القبلتين ولا إلى عمول إن أحمد شاكر زاد علي كلمة إلى نعم. وقيل أهل بدر وقيل أهل بيعة الرضوان، كمان عند ما في أهل بيعة، وقيل بيعة رضوان أهل زادها أحمد شافعي زمان، وقيل غير ذلك والله أعلم. أوحي عنا كلام لأحمد شافعي تعليق طويل. نعم سيدي. الإعراب واقف عند الفرع. اختلفوا في طبقات الصحابة فجعلها بعضهم 5 طبقات، فعليه عمل ابن سعد في كتابه طبقات ابن سعد، ولو كان المطبوع كاملا لاستخرجناها منه وذكرناها. وجعلها الحاكم 12 طبقة، فزاد بعضهم أكثر من ذلك. والمشهور ما زاد إليه الحاكم بهذه الطبقات هي: أولا قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة، ثانيا الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار النجوى، ثلاثة مهاجرة الحبشة، أربعة أصحاب العقبة الأولى، 5 أصحاب العقبة الثانية أكثر من الأنصار، 6 أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة، 7 أهل بدر.